بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص وهو ابن غياث، عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني زهير بن حرب ومحمد ابن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير. قال: حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، بنت الفضل التي هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس زوجة أبي موسى الأشعري، فعطست فلم يشمتني أبو موسى، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. أيضا عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: وعطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكثم ما استطاع. وعن أبي سعيد الخدري أنه يحدث عن أبيه قال عن ابن أبي سعيد يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. وعنه كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هذه الأحاديث التي سمعتموها في شيء من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها، فمنها تشميت العاطس، تشميت بمعنى أبعد الله عنك الشماتة، فينبغي إذا عطس المسلم أن يحمد الله، لأنه يخرج منه أشياء، يعني لا يعطس إلا في الغالب هناك بعض الاختناقات، إما في الأنف أو في الحلق أو فيما شيء من ذلك، فهذا العطاس يخرج به هذا الشيء، ويترتب عليه أن الإنسان يشعر بشيء من الحيوية والنشاط، فيحمد الله. فإذا حمد الله يشمته من سمعه بأن يقول: يرحمك الله، ويرد كما جاء في الأحاديث الأخرى العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا من الآداب التي تشرع للمسلم، وحق على من سمع العاطس، من حقوق المسلم على المسلم، مثل السلام وغيره، كذلك تشميته من حق أخيك المسلم إذا عطس وحمد الله، بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فكما سمعتم في الأحاديث سقط حقه في هذه الحالة، لأنه نسي ذكر الله فلا يستحق أن يدعى له. لكن إذا كان يعني إنسان على سبيل التعلم لم يعرف هذا الأدب، من العلماء من يرى أنه يذكر، أو ظن أنه غافل ناسي أو صغير يؤدب على هذا، فالعلماء يقولون: لا مانع أن يحمد الله أحد الجالسين ليذكره فيحمد الله، فإذا حمد الله يدعى له بأن يقال: يرحمك الله، ثم هو يرد بدوره: يهديكم الله ويصلح بالكم. ويقابل أو يقترن أو يذكر بالعطاس يذكر التثاؤب، فالتثاؤب من الشيطان، وهو مدعاة للكسل، وعلامة عليه. لذلك إذا كثر التثاؤب في المجلس فهذا إشارة وعلامة على الملل والسعامة. فلذلك النبي عليه السلام يدعونا إلى أن نكذب ما استطعنا، فليكذب ما استطع، بمعنى حاول ألا تتثاءب، وإن غلبك التثاؤب فتضع يدك على فيك فيكذب، خاصة في الصلاة. في الصلاة يعني ينبغي أن يحرص المصلي ألا يتثاءب، فإن ابتلي به فليكذب ما استطاع، فإن غلبه فينبغي أن يضع يده على فمه، فهذا من الأدب في هذا الشأن. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث الذي يجري مجرى الحكمة والمثل: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبب في غزوة أحد، كان من ضمن الأسرى شاعر جاهلي جمحي أبو عزة الجمحي من شعراء قريش، كان قد أسر في بدر، فمن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلق إسارة، أبى أن يسلم وطلب أن يمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كريم الخلق، لكن وعاهده أبو عزة ألا يحرض عليه وألا يهجوه، لكنه كشأن الكفار ما إن عاد إلى مكة حتى عاد إلى شأنه وصار يحرض على قتال المسلمين، فيسر الله أن أسر مرة أخرى في أحد، فقال: يا محمد من علي. قال: والله لا تذهب أو لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فقتله. ويقال إنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالمؤمن كيس فطن، هو كريم الخلق، حليم رحيم، لكن أيضا فطن، لا يخدع ويضحك عليه، خاصة من ولاه الله أمرا من حاكم أو أمير، فينبغي أن يكون عنده من الحكمة والكياسة والفطنة ما يحمي به مصلحة المسلمين، فأمره معتدل بين الحكمة والرحمة والعدل وأيضا عدم الانخداع. ولذلك عمر رضي الله عنه مما يروى عنه أنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي أنا لست صاحب خداع ولا يعني أتعاطى هذه الأشياء المكر والخديعة، لكن أيضا لست غفلا أخدع ويضحك علي الخداعون والماكرون. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان. حدثنا سليمان وحدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا أيضا حديث عظيم يتضمن مكرمة للمؤمن وأنه في كل أحواله على خير، لكن هذا ليس لأحد كما قال عليه الصلاة والسلام إلا للمؤمن. وانظر إلى تكرار اللفظ: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن المؤمن حقا الذي يحقق الإيمان. كيف يكون في كل أحواله على خير؟ إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء. فسر أو بين عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر، يشكر الله سبحانه وتعالى ويشكر من صنع إليه الخير وأسدى إليه المعروف، يشكره ولا يعتبر النعمة نوع من الفرح والسرور الذي يخرجه عن أطوار الشكر والتقدير لهذه النعمة فينسى حقها. إن الله لا يحب الفرحين، الذي فرحه كثير ينسيه الطاعة وينسيه الشكر ويخرجه إلى حد اللهو والعبث، كذلك السرور الذي يخرجه عن الحد. لذلك كان من وصف أهل النار إنه كان في أهله مسرورا. فالمسلم لا يكون دائم على حال السرور الذي ينسيه الطاعة وينسيه أمور الآخرة وينسيه شكر النعمة. يعني بعض الناس يتصور أن شكر النعمة هو نوع من اللهو والمرح، وربما أحيانا نسأل الله السلامة والعافية المجون، هذا الشكر والطرب هذا ليس شكر، لكن شكرها أن ترعى حقها بحسب حال هذه النعمة. إن كانت مالا فتشكر الله سبحانه وتعالى بالثناء وبالصلاة، وأخص شكر لهذه النعمة الصدقة، أن تتصدق منها، ما تنسى الحقوق فيها، حقوق المساكين، حقوق الفقراء، حقوق الأقارب وذوي الرحم، حقوق المجاهدين في سبيل الله، حقوق ابن السبيل، وهكذا الحقوق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها عليه الصلاة والسلام. والثناء على الله سبحانه وتعالى تثني عليه خيرا، لأن الذكر والثناء من الشكر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك المهاجرون لما ذكروا حال الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم واسوهم كثيرا في أموالهم وكفوهم المؤنة ويشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ألستم تثنون عليهم؟ ألستم تدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: ذاك بذاك. وفي الحديث: من أسدي إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فينبغي أن تشكر صاحب المعروف. ذلك أيضا في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أن اشكر لي ولوالديك. فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وهو أكرم الأكرمين يأمرنا ويدعونا أن لا ننسى حق الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فينبغي للمسلم أن يكون من الأخلاق بمنزلة عظيمة. فإذا أسدي إليه معروف أو صنيعة أو مكرمة لا ينسى من قدمها له. أقل ما في ذلك الثناء والدعاء والذكر والإطراء، تطريه أن فلان صنع لك هذا الشيء، قدم لك هذه المساعدة، فهذا من شكره وتقديره. وشكر الناس هو أيضا شكر لله سبحانه وتعالى، لأنك تمتثل أمر الله في شكر هذا الخير والثناء على من أسداه إليك. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكذلك في الحال الأخرى، في حال الضراء من فقر أو مرض أو مصيبة أو أي شيء، فإنه يصبر، لا يتأوه، لا يشتكي إلى الناس، لا يجد في قلبه شيء. ولذلك من ما يفسر به الصبر هو الرضا بما قدر الله لك في الدنيا والآخرة. بعض العلماء يفسر الصبر بأنه أن ترضى بما قدره الله لك وكتبه عليك. وأيضا للعلماء رحمه الله في الصبر أنه صبر على طاعة الله، الصبر على الطاعات تأتيها صابرا، الصلوات، الصيام، الحج، الزكاة والنفقة، صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي تصبر عنها فلا تقتحمها، من الزنا والسرقة وشرب الخمر والملاهي وأمور العبث التي لا تليق بالمسلم. فمن الصبر أن تصبر نفسك عنها وتحبس نفسك عنها، وألا تترك للشيطان أن يوسوس لك ويسهل لك طرقها. ومن الصبر كذلك نوع ثالث، الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. فإذا ابتليت ببلية بمصيبة تصبر وتحتسب ذلك لله. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أثنى على الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة أي مصيبة، يعني أقل شيء ينبغي أن لا تحرم نفسك هذا الدعاء وهذه الكلمات الجميلة العظيمة التي تؤجر عليها، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك لهم مغفرة من ربهم. فهذا شأن المؤمن، لكن هذا كما أخبر عليه الصلاة ليس لأحد إلا للمؤمن، وأن يصبر، يصبر ويحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتأوه ولا يتضجر ولا يسأم ويمل ويشكو حاجته إلى الناس إلا بأدب، إلا بحدود الأدب، لأن الإنسان المسلم لا يستغني عن أخيه ومساعدته، لكن بالأسلوب المؤدب المهذب الذي لا ينم عن نوع من الطمع والجشع وضعف النفس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عزة النفس وكرامتها وشهامتها، فلا يسألون الناس شيئا، حتى إنه لما أوصاهم كان من وصيته لهم أن لا يسألوا الناس شيئا، لو سقط صوت أحدهم لما قال لأحد ارفعه لي، بل هو يرفعه وينزل من أجل حاجة بسيطة. فينبغي أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم أسوة لنا في العزة والتحمل، وأن ننزل حاجتنا بالله سبحانه وتعالى ونلح بالدعاء وندعو، لأننا إن لم تتحقق المسألة التي نريدها فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا في هذا الدعاء أجرا عظيما ويدخره لنا، أو يكف عنا من ما قدر من المصائب بمثل ما دعونا به، كما جاء في الحديث ما من إنسان يدعو دعوة إلا كان له شيء من ثلاثة، أو كما ورد، إما أن يحقق الله سبحانه وتعالى دعوته، أو أن يدخر لها يدخرها له في الآخرة، أو أن يكف عنه من الأذى والشر مثلها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أن المسلم قد يكون فقير فيصبر على فقره، ومع ذلك تجده يتمنى في نفسه أن لو كان له أموال فلان التاجر لأنفق منها ولا تصدق ولا عمل ولا عمل، هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام له مثل أجر هذا التاجر الذي يغبطه على ذلك. وقد ورد في هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام صنف أصحاب الأموال فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله، نعم، فهو ينفق ماله فيما أمر الله به، لا ينسى حق الرحم ولا حق المسكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ذلك في الأثر النية تبلغ من المؤمن ما لا يبلغ العمل، إذا كانت نية صادقة صادقة. ولذلك أيضا في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي الحديث الآخر: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منزلة الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنية الصادقة الصحيحة لها أجر عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا فهو يتخبط فيه ولم يؤته علما، آتاه مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في مال الله، أي يصرفه وينفق في وجوه الشر ووجوه الإسراف والتبذير، يأخذه من غير حله ويضعه في غير محله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مال فلان لا عملت به عمل فلان، تبذير وإسراف وإنفاق على وجوه الشر وتضييع حقوق المساكين والمسلمين فيه، هذا ما عنده مال لكن من قصوره وجهله يقول: لو كان عنده مال سوى مثل التاجر الفلاني الكبير، يصيف في أوروبا وفي الشيطان وينفق الأموال ويبعث الأموال المسلمين، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى، ليس مالك أيها العبد، ليس مالك، أنت مؤتمن عليه، أنت وكيل، وكيل فيه.

قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. إذا ماذا نقول؟ تقول كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. هذا بشرط إن كنت تعلم منه شيء من الخير والصلاح، فينبغي أن نتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام فنقدم بهذا: أحسب فلانا والله حسيبه، إنه كذا وكذا. أما أن تطلق المديح والثناء والإطراء هكذا فهذا مخادعة، وتخدع أخاك من نفسه، وهو أحوج من هذا منك إلى النصيحة، وإن كان أحسن فباعتدال، فباعتدال، يعني تقدر عمله باعتدال لا تغره من نفسه. وهذا للأسف يعني في هذا الوقت يعني ابتلي المسلمون بهذا الشأن كثيرا، وخاصة من ابتلاهم الله بالإعلام، بالصحافة وأرباب الإذاعات، فعوضا عن أن يشخصوا أمراض المجتمع ويبينوها للمسؤولين بأدب وتقدير، لا تجد في أكثر جرائد المسلمين وصحافتهم ومجلاتهم إلا الإطراء والثناء وكيل المديح، لا يملون ولا يفترون، وقل أن تجد النقد الهادف وتبيين العيوب للمسؤولين ليتلافوها والتقصير. وهذا لا شك أنه من أكبر المعوقات للإصلاح. لا يصلح المجتمع ولا تصلح الأمة إذا كان هذا شأنها وديدنها، مدح لولاة الأمور وإغراق في المديح، لا يسمعون من أحد النصيحة ولا نقدا هادفا إلا الإطراء والمدح في كل مناسبة وفي غير مناسبة. وأعداء المسلمين فطنوا لهذا، لم يأخذوه من دينهم لكن أخذوه بالاستفادة من الخبرة والعقل. لكن معشر المسلمين للأسف ضيعوا دينهم، نسوا الله فنسيهم، فلم يستفيدوا من عقولهم ولا من خبراتهم. فتجد ما يسمى بالدول الغربية النصرانية في الغالب ما يبالون في النقد، مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة كل إنسان فيه، من أكبر إنسان وأصغر. فتجد في جرائدهم كثيرا ما تقرؤون بين آونة وأخرى: الوزير الفلاني كذا، العمدة الفلاني كذا، ولا والوزير نفسه يعني تعود على هذا، ما يعتبرها شيء، تعود ويشعر أن قومه يحاسبونه. نحن أولى بهذه الأخلاق منهم، ومن يكتبون في الصحف والمجلات ويشاركون أو له مسؤولية أو قد تكون له مسؤولية فيما بعد، ينبغي أن يأخذ بهذا الأدب النبوي، عدم المديح والإطراء والنقد الهادف، ومحاسبة من يعبث وتسول له نفسه الخروج عن سواء السبيل. هذا أدب إسلامي قبل أن يكون مما يتأدب به أعداء المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا صخر يعني بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام، أو قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر. هذا أيضا يشير إلى أدب من الآداب فيما يتصل بالمعاملة والمناولة. فالكبر، كبر السن له قدر في الإسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. لذلك أيضا في حديث حويصة ومحيصة في الحديث، لما أراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم وكان أصغر القوم، قال له عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فينبغي أن يناول الأكبر، أن يناول الأكبر، لكن هناك فيما يتصل بالمناولة إذا كان على هيئة جلوس ومصطفين فقد وردت السنة بتقديم الأيمن، من يكون على أيمن من بيده الإناء أولى بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام شرب فكان على أيمنه غلام وعلى يساره أبو بكر أو غيره من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، فاستأذن عليه الصلاة والسلام الغلام أن يناول من على يساره أولا، فقال لا والله لا أوثر بفضلك أحدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هذا يؤخذ أن من على يمين الشارب أولى بأن يناول ما دام على يمينه. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبي سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. حدثنا هداب بن خالد يزدي حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا في شأن التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. والتثبت في الحديث ينبغي للمسلم أن يكون منه على بال، وألا ينقل حديث أي حديث كان إلا بعد التحقق منه وإدراك معناه، فإن كان كلاما لا تعرف معناه فلا ينبغي لك أن تنقله، إذا كنت لا تعرف معناه فقد تخطئ في نقله، أما إذا كنت تعرفه على الإجمال فهذا لا حرج. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين وإذا جاءهم أمر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهنا ينبغي للمسلم أن يتثبت فيما ينقل، خاصة إذا كان عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وابن عباس رضي الله عنهما في حديث عمر المشهور لما أراد أن يخطب في منى بعد الحج لما سمع مقالة في شأن الخلافة وبلغه عن بعض الغوغاء أنهم لهم مقالات وأمنيات أراد أن يخطب، قال إني إن شاء الله خاطب عشية فمحذر الناس من هؤلاء الذين يريدون أن يغتصبونهم أمرهم، أو كما قال رضي الله عنه. يقول ابن عباس فجئته فقلت يا أمير المؤمنين إن الحج يجمع غوغاء الناس، ومن لا ينقل كلامك على وجهه أو كما قال رضي الله عنه، لكن انتظر أو اصبر حتى تعود إلى المدينة حيث أهل الفقه فيعون عنك مقالتك. فالشاهد أنه ينبغي للمسلم إذا سمع كلاما بالأخص عن الله أو عن رسول عليه الصلاة والسلام أو عن بعض أهل العلم أو عن بعض الناس لا تنقل الكلام هكذا. قد جاء في الحديث كفى بالرجل إثما أن يحدث بكل ما سمع، فتثبت وقلل من الحديث واقصر منه إلا ما دعت الحاجة إليه بعد تثبت. فعائشة رضي الله عنها في حديث أبي هريرة كأنها تنتقد على أبي هريرة رضي الله عن الجميع كثرة تحديثه، لكن أبو هريرة أخبر وأجاب، قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متثبت ومتحقق ولا يمكن أن أسكت. فعائشة كما يرى بعض العلماء كأنها تريد منه ألا يكثر من الحديث الذي ينسي بعضه بعضا، فهي توجه أبا هريرة أن يترفق. وذكرت من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه لو أراد أن يعده العاد لعده من قلة كلامه عليه الصلاة والسلام وفصاحته وتفصيله وبيانه، فكأنها تنتقد أبا هريرة رضي الله عنه كثرة الحديث. لكن أبو هريرة أجاب عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم الذين انتقدوه بأنه لابد أن يبلغ وأنه مؤتمن على هذا، ولا بد من البلاغ، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه. وكان يقول رضي الله عنه والله لولا آية في كتاب الله ما حدثت أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، والآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، فكان يستشهد بهذه الآيات رضي الله عنه وأنه لا يجوز الكتمان كتمان العلم، وواجب عليه أن يبلغ. فكونه أكثر من الرواية، لأنه قال في حديثه رضي الله عنه في مقالته يقولون أبو هريرة أكثر، ولولا آية من كتاب الله لما حدثت، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. ثم فيما يتصل بكتابة العلم، العلماء رحمهم الله يذكرون أنه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى الصحابة عن الكتابة وأمرهم بأن يمحوا ما كتبوا لئلا تلتبس بالقرآن. فبعد ذلك لما اطمأن عليه الصلاة والسلام من كتابة القرآن واطمأن على فقههم وفهمهم عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، أذن بعد ذلك بالكتابة، فكان يكتب عنه أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يكتب وأمر بكتابة أشياء، وقال اكتبوا لأبي شاه في مكة. فبعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة، فلا تعارض بين هذا وبين ما ورد. فالنهي عن الكتابة كان في أول الأمر عندما خشي عليه الصلاة والسلام أن تلتبس السنة بالقرآن، وكان عدد المسلمين قليل، فلما كثر عددهم وتمكن الصحابة رضي الله عنهم من العلم واطمأن أنه لن يكون لبس في هذا، أذن لهم بالكتابة، فكتبت صحائف كثيرة، وكان من أشهرها صحيفة عبد الله بن عمرو وعمر بن حزم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.